بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نكمل موانع إنفاذ الوعيد، ونحن الآن مع المانع الرابع، وهو دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. هذا هو المانع الرابع. الدعاء هو الطلب مع التذلل والخضوع. ليس المقصود هنا الدعاء مطلقا، وإنما المقصود دعاء خاص، وهو طلب المغفرة وما في معناها، إما طلبا مجردا وإما طلبا مقرونا بفعل معين. طيب، الطلب المجرد كيف؟ الطلب المجرد دليله قول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني يقول الإنسان: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. دليله أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هنا يطلب الإنسان المغفرة طلبا مجردا، لا يقارنه فعل، يقول مثلا: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أو يقول: اللهم اغفر لي فلان. أما الطلب المقرون بفعل معين فله ثلاث صور، له ثلاث صور، يعني يكون طلب المغفرة يقارنه فعل معين، ما يكون طلب مجرد. طيب، نأخذ الصورة الأولى. الصورة الأولى هي الصلاة على الميت. الصلاة على الميت هذا فعل يقارنها طلب المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا مقام عظيم. الصلاة على الميت مقام عظيم يتأكد الإخلاص فيه، لحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يعني إيش أخلصوا له الدعاء؟ يعني أدعو له بإخلاص وحضور قلب. وللأسف أن بعض الناس قد يصلي هذه الصلاة العظيمة وقلبه غافل، ونحن نعلم أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. فإذا هذا المقام العظيم يتأكد فيه إحضار القلب والدعاء للميت بإخلاص. قد يتفضل الله تبارك وتعالى بقبول هذه الشفاعة، وإن لم يبلغ المصلون على الميت تمام 40. الآن نحن رأينا أن الحديث مقيد ب40، لكن أهل العلم يقولون قد يتفضل الله تبارك وتعالى بقبول هذه الشفاعة وإن لم يبلغ المصلون على الميت تمام 40. لماذا؟ قال: لحديث: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وفي رواية، إيش معنى إلا أوجب؟ تفسرها رواية أخرى، وفي رواية: إلا غفر له. إذا أوجب يعني غفر له. يقول الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له، وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولا حد لأكثره. انتهى كلام الشوكاني. ولذلك كان بعض أهل العلم إذا تقالوا المصلين على الجنازة جعلهم ثلاثة صفوف حتى يصيبوا الوعد المذكور في هذا الحديث. طيب، إذن هذا الآن الاستغفار المقرون بفعل معين، رأينا أنه قد يكون مقرون بالصلاة على الميت. طيب، فعل آخر، صورة أخرى، يعني المقرون بالقيام على القبر. هذا فعل، القيام على القبر فعل. يقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمفهومه يدل على إيش؟ يدل على مشروعية القيام على قبر المؤمن والدعاء له. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. إذن هذا استغفار لكنه مقرون بفعل ليس مجرد. طيب، الصورة الأخيرة الثالثة والأخيرة هي زيارة القبور. زيارة القبور فعل. طيب، يقارنها الاستغفار. المقصود من مشروعية زيارة القبور اعتبار الزائر واتعاظه، يعني الإنسان يعتبر وأنه سيكون مثلهم عما قريب، والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة. إذن هذا المقصود من مشروعية زيارة القبور، أن يعتبر الزائر وأن يدعو للأموات بالمغفرة والرحمة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء المعروف الذي يقول فيه اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. إذن هذا استغفار مقرون بفعل، يعني مقرون بزيارة الإيش؟ بزيارة الإيش؟ القبر. إذا رأينا أن الاستغفار قد يكون مجردا، مثل أن تقول اللهم اغفر لفلان، أو اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، وقد يكون مقرونا بأفعال معينة، إما الصلاة على الميت، إما القيام على القبر، إما زيارة القبر. هذا الدعاء بصوره المختلفة، يعني مجردا أو مقرونا، من أعظم ما يدرأ العذاب عن عصاة الموحدين، يعني ما يدفع عنهم العذاب ولو كانوا من أهل الكبائر، ولو كانوا من أهل الكبائر. وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه دعاء وشفاعة، دعاء وشفاعة، وقد وعد الله بقبول الدعاء والشفاعة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. طيب، الأمر الثاني أن الاستغفار لأهل الكبائر مشروع، فلو لم يكن له أثر كبير في درء العذاب عنهم لفاتت حكمة التشريع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا الاستغفار لأهل الكبائر مشروع. طيب، لو قال لنا قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الغال، امتنع عن الصلاة على من قتل نفسه، فهذا ألا يدل على أن الاستغفار لأهل الكبائر غير مشروع؟ نقول لا، لأن هذا الامتناع إنما كان للزجر عن هذه المعاصي، لا لأن الصلاة عليهم والدعاء لهم لا أثر لها في دفع العذاب عنهم. يعني ليسوا مثل الذين قال الله فيهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أبدا ليسوا كهؤلاء. وش الدليل؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغال صلوا على صاحبكم، يعني أمر جماعة من أصحابه أن يصلوا عليه. لو كان الاستغفار لأهل الكبائر غير مشروع لما أذن لهم في الصلاة عليه، بل إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لرجل قتل نفسه بالمغفرة. أليس قتل النفس من أكبر الكبائر؟ نقول بلى. نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لرجل قتل نفسه بالمغفرة، وهذا ثابت في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، يعني استوخموها ومرضوا لأنها لا تناسب طبائعهم، يعني هم جاءوا من بلاد باردة إلى بلاد حارة، فاختلف عليهم الجو واستوخموا المدينة. فمرض هذا الرجل، مرض الذي مع الطفيل وجزع، فماذا فعل؟ أخذ مشاقص، يعني سهام، المشاقص هي السهام، فقطع بها براجمه يعني أخذ السهام فقطع بها براجم، البراجم يعني مفاصل الأصابع، فشخبت يداه حتى مات، يعني سال دمها، يعني نزف، مثل ما نقول باللغة نزف، فشخبت يداه حتى مات، يعني سال دمه حتى مات، إذن قتل نفسه. بعد مدة رآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، انتبهوا، فقال له: ما صنع بك ربك؟ ها، فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. شوفوا، هذا يدل على المانع اللي أخذناه في اللقاء السابق، اللي هو الحسنات الماحية. الهجرة الآن كفرت ذنب قتل النفس. طيب، فقال يعني الطفيل: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. منطقة اليد هي التي وقع فيها إيش؟ القطع حتى مات. فمعنى هذا أن ذنب الهجرة على عظمته لم يقابل قتل النفس مقابلة تامة، بقي هذا الرجل معذبا في يديه. انتبهوا. فقال له الطفيل: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصه الطفيل على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه يعذب في يده، فماذا قال؟ قال: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه إيش؟ فاغفر. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الاستغفار لأهل الكبائر مشروع حتى لو كانت من الكبائر العظام، وأنهم ليسوا كما يقول الخوارج أنهم حكمهم حكم الكفار في الآخرة. فينبغي للمسلم الحرص على الدعاء للمؤمنين بالمغفرة والرحمة، فقد يعتق الله بدعائه كثيرا من أهل البلاء والمحنة في البرزخ أو في الآخرة، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن شفع لينفع كان له نصيب من الأجر، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: ولك بمثل. طيب، إذن رأينا الآن هذا المانع العظيم، وهو الاستغفار للمؤمنين في حال الحياة وفي حال الممات، وأنه قد يقابل إيش؟ وأنه قد يقابل جرائرهم وجرائمهم. نأتي إلى مانع جديد، وهو إهداء ثواب العمل. إهداء ثواب العمل، النصوص دلت على أن الجزاء إنما يترتب على عمل الإنسان وعلى ما هو من آثار عمله، يعني الجزاء يكون على العمل وعلى أثر العمل. يقول الله عز وجل: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب أعمالهم التي باشروها وآثار أعمالهم من بعدهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول شيخ الإسلام: ظاهر الآية هذه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن الإنسان ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. إذن الإنسان بهذه الآية لا يستحق إلا سعيه، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بإيش؟ بما يهديه إليه إخوانه المؤمنين من ثواب الأعمال الصالحة، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على أن الإنسان يمكن أن ينتفع بعمل غيره كثيرة، لكن هذه النصوص على كثرتها ترجع إلى ثلاثة أنواع. ترجع إلى كم نوع؟ إلى ثلاثة أنواع. نوع يدل على الانتفاع بأثر العمل، كقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني الدعاء بالمغفرة ينتفع المدعو له بأثره، وأما نفس الدعاء فثوابه للداعي لأنه شفاعة، أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له. وهذا الآن تكلمنا فيه قبل قريب، يعني مضى الكلام فيه آنفا، الآن تكلمنا فيه اللي هو المانع الرابع، انتهى الكلام فيه. طيب هذا نوع. نوع آخر، نوع ثاني يعني، يدل على الانتفاع بنفس العمل لكن انتفاعا مقيدا. مثل إيش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ومثل قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما أتي بجنازة ليصلي عليها هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. إذن هذه النصوص ونظائرها الكثيرة تدل على ماذا؟ تدل على انتفاع الميت بعمل غيره لكن انتفاعا مقيدا. يعني إيش انتفاعا مقيدا؟ يعني في إسقاط الحقوق الثابتة في ذمته، سواء كانت لله أو للناس. النوع الثالث يدل على الانتفاع بنفس العمل انتفاعا مطلقا، مثل حديث سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم، قال فإنني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. إيش معنى نفع الميت بنفس العمل؟ معنى نفع الميت بنفس العمل تنزيل منزلة العامل، بحيث يقع العمل نفسه عن الميت ويكتب له ثوابه، يعني كأن الميت عمله بنفسه ويكتب له ثوابه، ويعارض وعيد ذنوبه إما بالموازنة أو التكفير، يعني مثل ما قلنا في مانع الحسنات الماحية، إما بالموازنة وإما بالتكفير. كيف يعني؟ قال دليل المعارضة بالموازنة قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، إذ لا فرق بين أن يرجح الميزان بمجرد حسنات المؤمن أو بحسناته وبما أهدي إليه من حسنات غيره، لا فرق. إيش يقول شيخ الإسلام؟ يقول يجوز عندهم، يعني عند أهل السنة، أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، منه أو من غيره، وإما لغير ذلك. طيب هذه المعارضة بطريق الموازنة. أما المعارضة بطريق التكفير فدليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر، ها يكفر تكفير، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. إذن الآن الحسنات التي تهدى للميت تعارض وعيده إما بطريق الموازنة وإما بطريق التكفير، يعني مثل ما قلنا في مانع الحسنات الماحية. لكن يشترط في انتفاع الميت بعمل غيره عدة شروط، يعني يشترط لينتفع الميت بما يهدى إليه من الأعمال الصالحة، بما يهدى إليه من القربات، عدة شروط. انتبهوا، الشرط الأول أن يكون المهدى إليه مسلما، لحديث عبد الله بن عمر أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، هذا محل الدليل، إنه لو كان مسلما، هذا القيد، لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. إذن الإسلام هو قيد لا بد منه في إيش؟ في الانتفاع بما يهدى من الأعمال الصالحة. يقول ابن القيم، الله سبحانه جعل الإسلام سبب لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة وبعد الممات وبعد الموت، فإذا لم يأتي بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع. طيب، هذا الشرط الأول. طيب، انتبهوا معي. الشرط الثاني، أن يكون العمل المهدى مما يقبل النيابة، يعني العمل الذي تهديه لابد أن يكون مما يقبل النيابة، فخرجت بذلك العبادات التي يتعين أن يفعلها العبد بنفسه، يعني مثل التوبة، مثل الخوف، مثل الرجاء، هذه العبادات يتعين أن يفعلها العبد بنفسه ولا تهدى للآخرين. طيب، هل تخرج كذلك العبادات البدنية المحضة مثل قراءة القرآن وتكون مما يتعين أن يفعلها العبد بنفسه؟ نقول في هذا نزاع قوي بين أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله في درس مستقل في هذا النزاع قوي بين أهل العلم. أما القربات المالية المحضة مثل الصدقة، مثل العتق، فإنها تصل إجماعا. وهكذا العبادات المركبة من المال والبدن، يعني مثل الحج، مثل العمرة، فإنها تصل عند عامة أهل العلم، بل إن بعضهم حكى الإجماع على ذلك. لماذا؟ قال لشذوذ الخلاف في هذه المسألة، في خلاف لكنه شاذ. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن يكون المهدى إليه ميتا، خلافا لمن قال إنه لا فرق في إهداء الثواب بين الحي والميت. لماذا نشترط أن يكون المهدى إليه ميتا؟ قال لأن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت، ولأن تجويز الإهداء للأحياء يفضي إلى اتكال الأحياء بعضهم على بعض، حتى تخرج الطاعات من باب الإخلاص إلى باب المعاوضات. هذه 3 شروط. فيه شرط رابع اشترطه بعض أهل العلم، يعني ليس كل أهل العلم وإنما بعض أهل العلم اشترطوا شرط رابع، انتبهوا لهذا الشرط، هو أن يكون الإهداء من الولد خاصة، يكون إهداء العمل من من الولد خاصة. ليش؟ قالوا والله لأن النصوص إنما دلت على الإذن للأولاد خاصة في قضاء ما على والديهم من صيام أو صدقة أو نسك، ولا تدل أبدا على انتفاع الموتى بعبادة الأحياء مطلقا. يعني النصوص لا تتعدى إيش محل ورودها، هي وردت فقط في إيش؟ في الإذن للأولاد في قضاء ما على والديهم من الصيام والصدقة ونحو ذلك، لكنها لا تدل على التوسع الذي نرى عند أهل العلم أنه ينتفع بعبادة الأحياء مطلقا. عرفنا؟ هذا الشرط. هذا القول وإن أطال بعض الفضلاء المعاصرين في الانتصار له، يعني بعض الفضلاء المعروفين بخدمة الدعوة والعقيدة المعاصرين، وقبلهم أيضا قبلهم، لكن في هذا العصر أكثر، يعني ما رأيت إطالة في الانتصار لهذا القول إلا من المعاصرين، أما الأولين فكانوا يذكرونه هكذا، يعني قول يعني مثل باقي الأقوال، وأما بعض الفضلاء المعاصرين فقد أطال جدا في الانتصار له ورد على ابن القيم ردود مطولة. وهذا القول ضعيف حقيقة. لماذا؟ لأن تخصيص الولد بالذكر في كثير من النصوص لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الإيش؟ الغالب. ولحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والولي لا يختص بالولد كما نعلم، بل هو اسم لكل قريب. وأيضا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب، نأتي إلى المانع السادس وهو الشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة هي الوساطة في حصول نفع أو دفع ضرر. الشفاعة إما أن تكون عند الله وإما أن تكون عند الناس. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وأما الشفاعة التي عند الله فإما أن تكون لأهل الموقف أو لأهل الجنة أو لأهل الكبائر. هذه الأنواع الذي يعنينا منها الآن الشفاعة لأهل الكبائر فقط، يعني هي التي تعتبر من موانع إيش؟ إنفاذ الوعيد. هذه الشفاعة لأهل الكبائر محل إجماع بين السلف لتواتر نصوصها، ولهذا ضللوا من أنكر هذا النوع من الخوارج ومن دار في فلكهم. ومن أدلة هذه الشفاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كذلك من أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الدلالة العامة تصدق على من استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخل ومن دخل منهم أن يخرج. هذه الشفاعة في أهل الكبائر اشترط لها شرطان. الشرط الأول إذن الله في الشفاعة، لقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، لقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب من هم أهل رضا الله؟ قال هم أهل التوحيد ولو كانوا أهل الكبائر. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما أهل الكفر فليسوا من أهل رضا الله. وش الدليل؟ قول الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فمن لقي الله عز وجل مصرا على كفره فلا نصيب له في هذه الشفاعة. يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فهي في تخفيف العذاب لا في الإخراج من النار. طيب، المانع السابع المصائب المكفرة. المصيبة لغة اسم لما ينزل بالإنسان من خير أو شر. لغة يقول الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. أما اصطلاحا فهي ما يصيب الإنسان من مكروه خاص، من مكروه خاصة في نفس أو مال أو أهل. طيب، لماذا قيدت المصائب بوصف التكفير؟ يعني لماذا نقول أو يقول أهل العلم دائما المصائب المكفرة المصائب المكفرة، لما يقول المصائب يسكتون؟ قال تقييد المصائب بهذا الوصف لبيان أن المصائب مكفرات لا مثيبات. انتبهوا لهذه النقطة. كما ذهب لذلك أبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وابن مسعود، واختاره بعض المحققين من أهل العلم المتأخرين، يعني مثل العز بن عبد السلام، مثل القرافي، مثل ابن تيمية، مثل ابن القيم، لهم على ذلك أدلة. أولا قالوا أن النصوص إنما دلت على أن المصائب مكفرات ليس غير، يعني لو استقرأنا النصوص لوجدنا أنها تدل على أن المصائب مكفرات ما تدل على أنها مثيبات. شوفوا مثلا ما يصيب المسلم من نصب يعني من تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. إذن أعطاه الله عز وجل التكفير ولم يعطه الثواب. شوفها في حديث آخر: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سوى إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. إذن أثر المصيبة في التكفير لا في الثواب. شوف حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين ترتعدين؟ يعني قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إذن نلاحظ في هذه النصوص ونظائرها أن أثر المصائب هو في تكفير السيئات لا في حصول المثوبات. أيضا لهم وجه نظري، يعني هذا وجه نصي، لهم وجه نظري يقولون فيه أن الثواب إنما يكون على العمل الاختياري وما تولد عنه، والمصائب ليست من فعل العبد وإنما هي من فعل الله بالعبد، هي من فعل الله بالعبد، فتكون مكفرات لا مثيبات. إذن المصائب لا هي من أفعال المباشرة ولا هي من أفعال التوليد، وإنما هي من فعل الله بالعبد فتكون مكفرات لا مثيبات. أما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى أن المصائب نفسها مكفرات ومثيبات، ولهم على ذلك أدلة، منها قول الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قالوا: الآية واضحة أن الله رتب الأجر على عدة أمور، منها وما هو من المصائب مثل النصب مثلا. والجواب أن القاعدة أن الثواب إنما يكون على العمل الاختياري وما تولد عنه، ولهذا رتب الأجر على الظمأ والنصب والمخمصة لأنها تولدت عن عمل اختياري هو الجهاد، فلا يكون في الآية دلالة على أن المصائب بمجردها مثيبات. دليل آخر للجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. قالوا: هذا واضح إن المصائب يترتب عليها التكفير والثواب. فبماذا أجاب الفريق الأول؟ قالوا: هذا الحديث مقيد بالصبر، فمن صبر على المصيبة كانت في حقه مكفرة من جهة نفسها ومثيبة من جهة الصبر الذي ترتب عليها. يقول ابن القيم: لا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير، لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختيار عليها وهو عامل منه. آخر دليل للجمهور ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر. قالوا: هذا الحديث واضح في أن الحمى يترتب عليها الأجر وليست مكفرة فقط. بماذا يجاب؟ قال: الجواب أن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يخالفه قول صحابي آخر، هذا معروف عند أهل الأصول، وقد خالفه ابن مسعود. قال ابن مسعود: إن السقم لا يكتب لصاحبه أجر، ولكن الله يكفر به الخطايا. ويمكن أن يقيد أثر أبي هريرة بالصبر فيكون حصول الأجر على العمل الاختياري لا على نفس المصيبة، فينتفي التعارض. طيب، هل المصائب المكفرة نوع واحد أو أنواع متعددة؟ قال: المصائب اسم جامع لكل مؤلم قدرا أو شرعا، فيدخل في مفهومها أربعة أمور: مصائب الدنيا مثل نقص الأموال والأنفس والثمرات، هذا نوع، مصائب البرزخ مثل الضغطة والروعة التي تكون في القبر. هنا ينبغي أن نتنبه إلى أمر ذكره شارح الطحاوية، وهو أنه قال من ضمن موانع إنفاذ الوعيد عذاب القبر، وهذا التعبير ليس دقيق، لأن الذي يكفر هي مصائب القبر ليست عذاب القبر، يعني مصائب القبر مثل الضغطة مثل الروعة، وأما العذاب فهذا عقوبة. الأمر الثالث مصائب الآخرة، وهي ما يكون في عرصات القيامة من الأهوال والشدائد. قال شيخ الإسلام: ما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الآلام التي هي عذاب، فإن ذلك يكفر الله به خطاياه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذا النص يدلنا على مدرك شيخ الإسلام في هذه الموانع، يعني أحيانا يذكر هذه الموانع مفرقة، يعني يقول مثلا المصائب المكفرة، ويقول مثلا مصائب القبر، أو يقول مثلا ما يكون في عرصات القيامة من الأهوال والشدائد، وأحيانا يجمعها مع بعض. المدرك واحد، وهو أنه رأى أن مفهوم المصائب لا يختص بمصائب الدنيا كما يظن بعض الناس، وإنما مدلوله واسع يشمل المصائب التي تكون في القبر والمصائب التي تكون في موقف القيامة، هذه كلها تكفر الخطايا. بقي نوع الرابع من أنواع المصائب، وهو الحدود والتعزيرات، لأن العقوبات الشرعية ليست زواجر فحسب، وإنما هي مع ذلك جوابر، فمن عوقب بحد أو تعزير فهو كفارة لذنبه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. هذا محل الدليل، فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب، استشكل على تكفير العقوبات الشرعية للذنوب بأمرين، أحدهما عام والآخر خاص. الخاص يتعلق بحد الحرابة، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فأخبر أن جزاء جرمهم عقوبة دنيوية وأخروية، إلا من تاب فإنه حينئذ يسقط عنه عقاب الآخرة. فعلم أن حد الحرابة لا يكفر الذنب بمجرده، يعني إذا عوقب المحارب ولم يتب بقي عليه إثم معصيته. إذن عقوبة الحرابة ليست مكفرة بناء على ما فهمه هذا الفريق من الآية. ولهذا رأى الحنفية في المعتمد من مذهبهم أن العقوبات الشرعية مجرد زواجر عن إفساد الكليات الخمس، وليست بجوابر، يعني فقط زواجر عن إفساد الكليات الخمس التي هي العقل والمال والدين إلى آخره. حديث عبادة المذكور آنفا الذي ذكرنا قبل قليل وبينا لكم محل الدليل يرد هذا القول، ويدل صراحة على أن الحدود جوابر أيضا. والرد على استدلالهم بالآية، احنا ما نقول الرد على دليلهم، ما حد يرد على نصوص الكتاب والسنة، إنما نرد على استدلالهم، يعني نرد على فهمهم من الآية. نقول أن الآية ذكرت عقوبة المحاربين في الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ذلك اجتماعهما، واستثناء التائب إنما هو استثناء من عقوبة الدنيا خاصة، لأن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. هذا الاستشكال الخاص. أما الاستشكال العام فبتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير الحدود للذنوب. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. إذن هذا التوقف يشكل على القول بأن الحدود جوابر وأنها كفارات. وكيف نجيب عن هذا الحديث؟ قال الجواب أنه ورد أولا قبل أن يعلم الله نبيه أن الحدود كفارات لأهلها، ثم أعلمه بعد ذلك كما في حديث عبادة الذي ذكرناه قبل قليل. طيب لو قال لنا قائل أبو هريرة في هذا الحديث ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا، صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنما أسلم بعد بيعة العقبة بسنين، فهذا يبطل الجواب الذي ذكرتمه. فبماذا نجيب؟ نقول المحقق ابن حجر رحمه الله أجاب عن ذلك بما خلاصته أن البيعة المذكورة في حديث عبادة الذي تلوناه قبل قليل لم تقع ليلة العقبة، وإنما هي بيعة أخرى، وإنما هي إيش؟ وإنما هي بيعة أخرى وقعت بعد إسلام أبي هريرة. يعني الآن هذه البيعة لم تقع ليلة العقبة، وإنما هي بيعة أخرى وقعت بعد إسلام أبي هريرة. لماذا؟ ما دليلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم البيعة المذكورة في حديث عبادة تلا قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. هذه الآية إنما نزلت بعد الحديبية بالإجماع. شوفوا كيف العلم. ولأنه ثبت أن عبد الله بن عمرو حضر هذه البيعة، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وكذلك ثبت أن جريرا البجلي كان ممن حضر هذه البيعة وإسلامه متأخر عن إسلام أبي هريرة. إذن هذه بيعة أخرى متأخرة عن إسلام أبي هريرة. بهذا التحقيق النفيس أجاب ابن حجر عن هذا الإشكال رحمه الله. طيب آخر سؤال عندنا في هذا الدرس هو ما ضابط تكفير المصائب للذنوب؟ نقول لا شك أن المصائب لا تكفر شيئا من أنواع الشرك الأكبر، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولأن النصوص قيدت التكفير بالمصائب بوصف الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم، المسلم خرج المشرك، إلا كفر الله بها عنه، وقوله ما من مسلم يصيبه أذى، إذن كلام الرسول محكم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما دون سواه إلا حط الله له سيئاته، وقوله لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. إذن هي كلها مقيدة بوصف الإسلام. إذن الشرك بأنواعه لا تكفره المصائب، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، لا بمحض المشيئة ولا بسبب من العباد. وأما الكبائر وما دونها فإن المصائب تكفرها على القول الصحيح. قال شيخ الإسلام يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب. انتبهوا لهذا الكلام، يجوز عند من عندها للسنة أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب. أنا ما رأيت توسع في مكفرات الذنوب مثل ما رأيت عند شيخ الإسلام أبدا. طيب يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب، وبهذه المناسبة يعني أقول يعني الذي يريد أن يعني يرى الإبداع في هذا التوسع فيرجع إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام. طيب يعني يقول يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته، ها، وإما لمصائب كفرتها عنه، وإما لغير ذلك. إذن يرى أن المصائب تكفر إيش؟ الكبائر. انتهى كلام شيخ الإسلام. لكن تكفير المصائب لما دون الشرك يا إخوة مبني على الموازنة. يعني إيش؟ يعني المصيبة الكبيرة تكفر كبيرة أو كبائر، المصيبة الصغيرة إنما تكفر صغيرة أو إيش؟ أو صغائر. هناك من خالف شيخ الإسلام ورأى كثير من أهل العلم، رأى كثير من أهل العلم أن المصائب إنما تكفر الصغائر لحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فحملوا النصوص المطلقة الواردة في تكفير الذنوب بالمصائب على هذا النص المقيد، لأنه إذا كان معتبر في أمهات الطاعات فاعتباره في المصائب من باب أولى. هذا القول غير مسلم لوجهين. الوجه الأول أن دلالة النصوص على تكفير الذنوب دلالة مطلقة تشمل كبير الذنوب وصغيرها، ولا يصح حمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب والحكم. وسبب التكفير مختلف في هذه النصوص، فهو في موضع المصائب وفي آخر إيش؟ وفي آخر بعض الإيش؟ الطاعات. طيب، الوجه الثاني أن المصائب اسم جامع لكل مؤلم قدرا أو شرعا، مثل ما سمعنا. وحديث عبادة الذي تلوناه قبل قليل في حديث البيعة صحيح صريح في الدلالة على تكفير الحدود للكبائر كما سمعنا. والمصائب والحدود من أنواع المصائب، يعني فإذا علم من هذا الحديث أن من أنواع المصائب ما يكفر الكبائر وهي الحدود، فيلحق بها ما يشبهها من المصائب الكبيرة. وختاما، أنا رأيت كلام لابن حجر فيه شاهد لطيف لتكفير المصائب للذنوب الكبيرة، يعني فيه شاهد لطيف لتكفير المصائب الكبار، مش مطلق المصائب، تكفير المصائب الكبار للذنوب الكبيرة. ها؟ فقد ذكر عن رجل في زمانه حفظ القرآن وطلب العلم ثم أسرف على نفسه وكانت نهايته قتلا بالسيف، ثم إن ابن حجر رآه في منامه وذكر وهو في منامه ما كان فيه وما صار إليه وما ارتكب من الموبقات، يعني من المهلكات، فقال له قائل إن السيف محاء للخطايا. هذا محل الشاهد، إن السيف محاء للخطايا. إذن هذه مصيبة القتل بالسيف محت عنه الخطايا، كما يعني تدل عليه هذه الرؤية. قال ابن حجر فلما استيقظت اتفق أني رأيت هذا اللفظ بعينه في صحيح ابن حبان في أثناء حديث، فرجوت له بذلك الخير. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.